الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يكفينا وحكامنا وعلماءنا وعامة شعبنا وعامة بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن من أعظم المسالك التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها هو سلوك طريق التعلم على طريق التأصيل والتقعيد، فكلما كان طلب العلم على طريقة التقعيد والتأصيل كلما كان أجمع للمعلومة وأبسط لفهمها وأبعد عن التعقيد وأبعد عن حيرة الفكر والعقل بكثرة الفروع وكثرة التشويش، مع ما يصاحبها من اختصار الزمان في الطلب، ومع ما يصاحبها من معرفة مآخذ أهل العلم في اختياراتهم، لأن العلماء إنما يختارون لمآخذ وقواعد، فإذا لم يكن الطالب يعرف هذه المآخذ والقواعد فإنه حينئذ لن يعرف مآخذ العلماء. وأضف إلى ذلك أن الذي يطلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد يحيي طريقة الكتاب والسنة، فإن طريقة تعليم الشارع للأمة إنما كان على طريقة التأصيل والتقعيد، ولذلك تجد القرآن مليئا بالقواعد وكذلك السنة. فإذا التأصيل والتقعيد هو طريقة التعليم بالوحي أو تعليم الوحي. خذ مثلا باب الأطعمة تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات، وباب الزينة سواء كانت زينة مركوبة أو ملبوسة أو معلقة أو مفروشة أو كان من زينة النساء، كل ذلك يدخل تحت قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. السنة بكل حذافيرها القولية والفعلية والإقرارية والتركية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا تجد طريقة التعليم في القرآن والسنة منبثقة من هذه القواعد، ولذلك يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، والمراد بالكتاب القرآن على أحد التفسيرين، والخلاف خلاف تنوع لا تضاد، وذلك لأن الله لا يذكر الأشياء بأفرادها وأعيانها، لا، وإنما يذكر الأشياء بأجناسها وقواعدها، حتى يكون ذكر الجنس معالجا للقضية التي من أجلها نزلت الآية ومعالجا لجميع القضايا إلى أن تقوم الساعة. لكن لو أن القرآن نص على أحكام الأشياء بأعيانها لوجدت القرآن يمكن 100 مجلد، لأن الأعيان ما تنتهي والوقائع متجددة، لكن الله أعطاك في كل منح من مناحي الأحكام قاعدته، فأعطاك في الأطعمة قاعدتها، وفي الطهارة قاعدتها، وفي الوضوء والغسل وفي غيرها من الأمور قاعدتها، حتى تعرف ما يندرج تحتها من الأحكام. فإذا فوائد طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد في أن فيها إحياء طريقة الوحي في التعليم، وأن فيها معرفة مآخذ العلماء، وأن فيها اختصار الزمان، وأن فيها حماية العقل من التشويش، وأن فيها كذلك إقناع السامع بالمعلومة التي تخرجها. وأقسم بالله العلي العظيم أن السامع يبقى قلبه مستسلما لك ولمعلومتك إذا كانت مقرونة بقاعدتها أو مقرونة بأصلها. فالله عز وجل خلق استسلاما عظيما في القلوب عند سماع الأصول والقواعد، لا سيما إذا كانت مستنبطة من أدلة الوحيين الكتاب والسنة. ولذلك ربما يجادل ويماحل ويتهرب، لكن متى ما سمع القاعدة مباشرة إن كان معاندا فتنكسر حجته، وإن كان ممن يريد الخير فإن المحجة سوف تتضح له. وبناء على هذه الطريقة سوف تكون دورتنا اليوم، سوف نعرض للفقه من جانب آخر، لن نتكلم على تفاصيل المسائل، وإنما سأعطيكم قواعد كل باب من الأبواب الفقهية في كتاب الطهارة، وهي من باب العرض على أذهانكم وعقولكم طريقة جديدة في قضية التأصيل والتفريع وقضية طلب العلم على طريقة الأصوليين. فنأتي إلى باب المياه ونذكر ما تيسر فيه من القواعد وشيئا من التفاصيل التي توضح فقط القاعدة، ثم ننتقل منها إلى الباب الذي بعده حتى نستوفي باب الحيض والنفاس، يعني كتاب الطهارة كاملا. فإن أعجبتكم هذه الطريقة فلعله يكون بيننا أيضا دورة مصغرة في كتاب الصلاة إلى أن يتيسر أن تملوا مني وتقول خلاص يكفينا كتاب العبادات ولا نواصل إلى آخر الفقه. هذه الطريقة طيبة، وهي التي تخرج العلماء حقيقة، هي التي تخرج العلماء كما سترون إن شاء الله عز وجل. أما يقعد الواحد يتعب نفسه في حفظ متن معين ولا معنى، الحفظ مهم لكن حفظ فروع فقط ماذا تغنيني؟ ما تغنيني شيئا. يقول الناظم: وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة، إن لم تكن تنظم في قواعدي تسهل الرجوع للفوائد، فهذه منظومة نظمتها في ذلك الشأن هديتهاك. فإذا تبقى هذه الفروع سابحة في ذهنك حتى تأتي أمها فتجمعها، ولذلك والمقصود بالأم القاعدة. فأنا ما أهتم بالأبناء وإنما نهتم بالقاعدة، لأن القاعدة متى ما كانت معك فبمجرد ما يغمز ذهنك في أحد أولادك فسيأتي الولد إلى أمه إن شاء الله بإذن الله كما سترى. نبدأ إن شاء الله في باب المياه. في باب المياه عندنا قاعدة تتكرر في الفقه الإسلامي كله، وإليها مرد الفقه الإسلامي بحذافيره من أوله إلى آخره. القاعدة تقول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمقصود بالأحكام الشرعية أي سواء منها ما يدخل تحت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. فالأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، لا يجوز لأحد أن يثبت منها شيئا إلا ووراء إثباته برهان من الشرع. وما يرجع إلى الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع، لا يجوز لأحد أن يثبت شيئا منها إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن الدين ليس مفتوحا للأمزجة والأهواء وإنما مرده إلى الشرع. ولذلك قيل أحكام شرعية. الأحكام الشرعية وهي من باب إضافة الشيء إلى مصدره، وبناء على ذلك فأي حكم تمر عليه في كتب من كتب الفقهاء لا يستند لا إلى دليل صحيح سواء من الكتاب أو السنة أو من الإجماع أو القياس أو الاعتبار الصحيح أو قول الصحابي أو أي دليل اعتمده العلماء، فاعلم أنه ليس من دين الله عز وجل، وأن وجوده في كتب الفقه ليس بصحيح، والواجب ركله وإخراجه من كتب الفقه. كيف تدخل في كتب الفقه فأنت لا مستند لك؟ فلذلك أي فرع يمر عليك لا مستند له ولا دليل يثبته من الأدلة المعتمدة فاعرف أنه ليس من دين الله. فإذا كل حكم يقرره العلماء في كتاب الطهارة أو في كتاب العبادات على وجه العموم أو في كتاب المعاملات أو في كتاب الأنكحة والأحوال الشخصية أو الجنايات والحدود أو غيرها ليس عليه دليل فاركله، غير مقبول، هذا لا نقبله. فإذا هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله، هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله. وهناك قاعدة أخرى يرد لها الفقه أيضا، وهي: كل فرع لا يتضمن تحقيق مصلحة أو اندفاع مفسدة فليس من الدين. كل فرع لا يتضمن تحقيق مصلحة أو اندفاع مفسدة فليس من الدين، وذلك لأن الشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فأي فرع تراه مقررا في كتب الفقهاء لا يتضمن لا جلب مصلحة للمكلف ولا دفع مفسدة عنه، إذن بقاؤه لأي مصلحة؟ هذا ليس من الدين. أي فرع لا يتضمن اندفاع مفسدة أو لا يتضمن جلب مصلحة، المصلحة معتبرة شرعا، فاعلم أنه ليس من الدين. وهناك قاعدة أيضا ثالثة من قواعد العبادات العامة قبل أن ندخل في التفاصيل، وهي أن العبادات المنعقدة بالدليل لا يجوز نقضها إلا بالدليل. العبادات المنعقدة بالدليل لا يجوز نقضها إلا بالدليل. فالطهارة عبادة منعقدة بالدليل فلا يجوز أن تحكم عليها بالنقض إلا بالدليل، والصلاة عبادة منعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض إلا بالدليل، وهكذا دواليك في سائر العبادات. هذه قاعدة عامة في كل الأبواب ستمر علينا، فنأخذها من الآن ونرتاح، أن أي عبادة حكم الدليل بانعقادها فلا حق لأحد أن يحكم ببطلانها إلا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع، ولأن الإبطال حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة. وهناك قاعدة عبادية عامة أيضا، وهي الأصل براءة الذمة من التعبد إلا بدليل. الأصل براءة الذمة من التعبد إلا بدليل. فمن أراد أن يعمر ذمتك بشيء من العبادات وجوبا أو استحبابا فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة، لأن الله عز وجل لما خلق ذمم المكلفين خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق الآدميين. فمن أراد أن يعمر ذمتك بحق من حقوق الله وهو حق التعبد، أو بحق من حقوق الآدميين كدين أو استحقاق أو غيره، فإنه مطالب بالدليل الدال على إثبات هذه الدعوة، لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وأيضا خذوا قاعدة أخرى عامة، الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الشرع. الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الشرع. وأنت في يومك تتقلب بين بابين، يا عبادة تفعلها أو عادة تفعلها، فإذا يومك لا يخرج عن هذين القسمين، فما الأصل في العبادات؟ التوقيف حتى يرد دليل الشرع بجوازها أو تشريعها. وما الأصل في العادات؟ الحل حتى يرد دليل الشرع بتحريمها. وهذان أصلان يجمعان لك الحياة كلها. فالأصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الجواز والتشريع، والأصل في العادات الحل والإباحة حتى يرد دليل المنع. وعندنا أيضا قاعدة أخرى، وهي من قواعد التعبدات العظيمة، ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في كل متعلقاته التوقيف. ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في كل متعلقاته التوقيف. ما كان في الأصل فيه التوقيف فالأصل في كل متعلقاته التوقيف. ما أدري أنتم معي ولا جاكم النوم؟ ها؟ وش آخر قاعدة قلتها يا سيد؟ أيوة. أيه. نعم. فأي شيء الأصل فيه التوقيف فإن جميع ما يحيط بهذا الشيء من متعلقات الأصل فيها التوقيف. فمثال ذلك الأصل في الصلاة التوقيف، إذن الأصل في شروطها التوقيف، أركانها التوقيف، واجباتها التوقيف، مبطلاتها التوقيف، سننها التوقيف، جميع ما يتعلق بهذه الصلاة الأصل فيه التوقيف. الأصل في الوضوء التوقيف، إذن الأصل في أركانه التوقيف، الأصل في شروطه التوقيف، الأصل في واجباته وسننه التوقيف، الأصل في مشروعاته التوقيف، الأصل في نواقضه التوقيف. وهكذا الحج، وهكذا صلاة الكسوف، وهكذا صلاة العيدين والجنائز وغيرها من الأمور التي يكون الأصل فيها التوقيف. فما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في جميع متعلقاته التي تحيط به التوقيف. ومثال ذلك أو وضد ذلك، ما كان الأصل فيه الحل والإباحة فالأصل في كل متعلقاته الحل والإباحة إلا بدليل التوقيف، إلا بدليل. واضح هذا؟ هذه قواعد تعبدية عامة، هذه قواعد تعبدية عامة تمر علينا في كل باب، فأحببت أن أفرد لها مقدمة لتكون نبراسا يستضاء به ونرجع إليه إذا تعسر علينا فهم شيء من الضوابط القادمة. ثم ننتقل بعدها إلى أول باب من أبواب الطهارة، وهو باب المياه. وباب المياه مبني على جمل من القواعد أو الضوابط، سميها ما شئت. الضابط الأول، كل قسمة يترتب عليها حكم شرعي فالأصل فيها التوقيف. كل قسمة أو تقسيم، عبر عنها بما شئت، كل تقسيم أو كل قسمة يتوقف أو تتضمن حكما شرعيا، فالأصل فيها التوقيف. فإذا أردت أن تقسم شيئا وينبني على تقسيمك هذا أحكام شرعية، فإياك أن تقسم اجتهادا من عند عقلك أو على حسب مزاجك وشهوتك أو على حسب موروثاتك المذهبية أو على حسب عاداتك وتقاليدك. أي قسمة يترتب عليها حكم شرعي فتعطي هذا القسم حكما شرعيا وتعطي هذا القسم حكما شرعيا، فأي قسمة ينبني عليها اختلاف في حكم شرعي فالأصل في هذه القسمة التوقيف. لا حق لك أبدا أن تعمد إلى شيء من الشرع ثم تقسمه فتعطي كل قسم حكما شرعيا إلا وعلى ذلك دليل. ومما يدخل تحت هذه القاعدة تقسيم المياه إلى عدة أقسام، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الماء أقسام، ولكنهم اختلفوا في تعداد هذه الأقسام. فمن أهل العلم من جعل الماء قسمين، طهور ونجس فقط، وأعطى الطهور حكمه والنجس حكمه، إذن هي قسمة ينبني عليها حكم شرعي. ومن أهل العلم من زاد قسما ثالثا وهو الطاهر، فأعطى الطهور حكمه والنجس حكمه والماء الطاهر حكمه، إذن هي قسمة مبنية عليها أحكام شرعية. ومنهم وهي طريقة الإمام بن رزين من أصحابنا يقول هي أربعة أقسام، الماء أربعة أقسام: طهور ونجس وطاهر وماء مشكوك فيه. والمشكوك فيه، فنحن نطالب كل واحد من أصحاب هؤلاء الأقسام أن يأتينا بالدليل الدال على صحة قسمته، لأنها قسمة ينبني عليها حكم شرعي، وكل قسمة ينبني عليها حكم شرعي فلا بد فيها من دليل. أين دليلك يا من قلت اثنين؟ قال: دليلي قول النبي صلى قول الله عز وجل: وننزل من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا القسم الأول طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا طهور، هذا القسم الأول. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه الثلاثة وصححه من حديث أبي سعيد الخدري. إن الماء طهور لا ينجسه، إذا ذكر في هذا الحديث كم قسم؟ قسمين، ذكر الطهور ثم ذكر النجس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي لفظ لم ينجس، إذا ذكر طهورا ونجسا. وفي حديث أبي أمامة وفيه شيء من المقال: إن الماء لا ينجسه شيء، وفي رواية البيق: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن هذه الأدلة تدل على إثبات هذين القسمين، أن هناك من الماء ما يسمى طهورا ومن الماء ما يسمى نجسا. قلنا بارك الله فيكم وأحسنتم وأصبتم وأفدتم. ننتقل إلى الثلاثة. أنتم يا من قلتم بالتقسيم الثلاثي، أين دليلكم على القسم الثالث؟ فقد كفاكم هؤلاء قسمين، دليل قسمين. قالوا: والله في الحقيقة لا نجد دليلا يدل على القسم الطاهر، ليس له دليل من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن عندنا دليل عقلي، وهو أن الماء إما أن تصح الطهارة به وإما لا، فإن صحت الطهارة به فهو الطهور، انتهينا. وأما ما لا تصح الطهارة به فلا يخلو من قسمين: إما أن يجوز شربه والطبخ به وإما لا، فإن جاز شربه والطبخ به فهو الطاهر، وإن كان لا يجوز لا الطهارة ولا الشرب ولا الطبخ فهو النجس. فإذا صارت الأقسام عندهم ثلاثة. قلنا هذا ليس بكاف، لأن القسمة الشرعية والقسمة الشرعية تفتقر إلى دليل شرعي، وأنتم جبتم دليل عقلي، مع أننا نخالفكم أصلا حتى في هذا الدليل العقلي، لأنكم فرقتم بين الماء الذي يجوز التطهر به والذي يجوز شربه والطبخ به، فأثبتتم ماء يجوز شربه ولا يجوز التطهر به، وسيأتينا قاعدة أن كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فإذا نرفض القسم الطاهر، نحن نرفضه. لما؟ لعدم وجود الدليل عليه. طيب تعال يا ابن رزين، وين القسم الرابع هذا الماء المشكوك فيه؟ قال: نحن نجد مياها لا نجزم بأنها طهورة ولا نجزم بأنها نجسة، فتبقى في دائرة المشكوك فيه. فنقول: لا، هذه طريقة غير صحيحة. ذلك لأن المتقرر أن الماء المشكوك فيه يرد إلى أصله، فإن تيقنا طهارته وشككنا في نجاسته فالأصل طهارته، وإن تيقنا نجاسته وشككنا في طهارته فالأصل نجاسته. فإذا ما في شيء اسمه ما مشكوك فيه، لا يجوز يا ابن الرزين رحمك الله، لا يجوز العمل بالشك. فإذا أنتم ترون أننا أبطلنا الأربعة وأبطلنا الثلاثة، وأبطلنا تقسيمها إلى ثلاثة، ولم يبقى عندنا إلا القول الأول وهو القول الحق في قسمة المياه. القول الصحيح في هذه المسألة في أقسام المياه أنها قسمان فقط، طهور ونجس، لأنها قسمة شرعية مبنية على ثبوت الدليل، ولم يدل الدليل إلا على هذين القسمين، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة لا ينتفع فيها في باب المياه فقط، بل في كل الفقه الإسلامي. فمتى ما رأيت الفقهاء قالوا وهذا ينقسم إلى كذا وكذا، فانظر إلى مستند التقسيم، فإن رأيته صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن رأيته لا دليل عليه فلا تقبله. القاعدة الثانية: الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. خلكم عجلين، خلكم عجلين. الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل، أيا كان مصدر المياه، سواء أكانت من المياه التي تنزل من السماء أو مياه الآبار والمستنقعات والأنهار والجداول، أو مياه البحار والمحيطات أو العيون، أيا كان مصدر هذا الماء فإنه يحكم عليه بهذا الأصل، لقول النبي صلى الله عليه، قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكل مادة مياه الأرض من السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا أعلم خلافا بين العلماء في تقرير هذا الأصل، فإذا دل عليه دليل الشرع والإجماع، فكل ما إن تراه بعينيك على هذه الأرض، بل لو قدر الله أن تصعد في صاروخ ومركبة فضائية وتجد مياها صالحة للاستعمال الآدمي في أي كوكب من كواكب هذا الكون، فإن الأصل فيه الحل والإباحة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء، فهو اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، الماء، الماء، ماء اسم جنس، واسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه. لو قلت لك ما مفرد ماء؟ ما في واحد، مثل نساء، ما مفرد نساء؟ فما لا مفرد له من لفظه من جنسه يسمونه اسم جنس. فكلمة ماء اسم جنس دخلت عليها الألف واللام، والمتقرر في قواعد الأصول أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه العموم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء، فالأصل فيه الطهورية. وبناء على ذلك، فلو جاءنا رجلان أحدهما يحكم على هذا الماء بأنه يجوز التطهر به، والآخر يقول ما يجوز التطهر به، فممن نطلب الدليل؟ من الثاني الذي يريد أن ينقلنا عن أصل الطهورية. وعندكم قاعدة احفظوها: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فجميع المياه الأصل فيها الطهورية إلا بدليل، وذكرتها لكم بأصلها ودليلها. القاعدة الثالثة: كل ما يشق صون الماء عنه فمعفو عنه، كل ما يشق صون الماء عنه فمعفو عنه. وذلك لأن من المياه ما يكون في البرية أو في مجار لا بد وأن يمر عليه أشياء لا نستطيع أن نحمي ولا أن نحافظ على الماء من هذه الأشياء، كتساقط أوراق أشجار لا نستطيع حماية الماء منها، أو مروره على أرض متغيرة الريح كالأرض السبخة أو غيرها، ولا نستطيع أن نحمي الماء منها. فأي تغير، احفظوها، أي تغير يحصل في الماء بسبب يشق علينا أن نحفظ الماء منه فهو معفو عنا شرعا. أي شيء يشق حماية الماء منه فإنه معفو عنك شرعا. لو أوجب هذا الشيء تغيرا للماء، طعما أو لونا أو ريحا، فإن الله يعفو عنك. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن رفع الحرج من أصول الشريعة. فلو أننا طالبنا الناس أن يحافظوا على الماء لا يتغير من هذه الأوراق المتساقطة أو الرياح التي لكلفناهم ما لا يطيقون. فإذا هذه القاعدة تريحنا، كل تغير يجري على الماء بسبب شيء يشق تحريز الماء عنه فإنه معفو عنك شرعا، وذكرتها بدليلها وأصلها. ومن القواعد أيضا، كل ماء جاز شربه صح التطهر به، كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فلا يجوز لك ولا ينبغي لك أبدا أن تفرق بين ما يجوز شربه وما يجوز التطهر به. بل متى ما شككت في ماء أيجوز لي أن أتطهر به الآن أو لا يجوز، فاسأل نفسك سؤالا، أو يجوز لي أن أشربه الآن ولا ما يجوز؟ فإذا كان الجواب عن سؤال الشرب نعم، فأعرف أن جواب السؤال عن الطهارة نعم، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. والمتقرر عند العلماء أن الشريعة ما تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. أما ما فرق به الحنابلة من أنه يجوز الطبخ به أو لا يجوز، هذا كل كلام عقلي، رأي مجرد، رأي فقهي قاله صاحبه، لكن ليس عليه دليل من الشرع، ليس عليه دليل من الشرع. فإن قلت إن ماء البحر لا يشرب ومع ذلك يجوز التطهر به، ونحن فهمنا من قاعدتك أن كل ما يجوز شربه، ماء يجوز شربه يصح التطهر به، بمعنى أن الماء الذي لا يجوز شربه لا يصح التطهر به. طيب ماء البحر يا أخي ما يشرب، فنقول بلى يشرب، لكن عدم شربه ليس لعدم الجواز الشرعي، وإنما عدم شربه لعدم استساغة نفوسنا لشربه أصلا. ولذلك إذا أدخل في هذه المصانع والمكررات الحديثة وخففت ملوحته فإنه يشرب ولا ما يشرب؟ إذن هو يشرب في الأصالة. وإذا كان الإنسان سطيمة ولا عندها يقدر يشرب ولا يفكر فيه يشرب، ما عندك شيء، ما في مشكلة عندك، لكن نفوسنا ما تطيق شربه أصلا. فإذا عدم شربنا له ليس لعدم الجواز الشرعي، فهو يجوز شربه، لكن عدم استساغة طباعنا لشربه هي التي تمنعنا من شربه. هذا هو الحق في هذه المسألة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ومن القواعد أيضا، كلما نقل اسم الماء عنه من الطاهرات فيخرجه عن وصف الماء، كل ما غير الماء من الطاهرات، انتبهوا، كل ما غير اسم الماء، كل ما غير اسم الماء من الطاهرات فينقله عن وصف المائية، كل ما غير اسم الماء من الطاهرات فينقله عن وصف المائية، يعني يخرجه عن دائرة المياه مطلقا، ما عاد يسمى هذا ماء. كالماء إذا وقعت فيه حبيبات العصير ثم اختلطت، فبعد اختلاط حبيبات العصير به ماذا يقال له بعد ذلك؟ عصير، ما في أحد يسميه ماء. فإذن هذا طاهر خالط الماء ونقله عن اسمه، وكل طاهر خالط الماء ونقله عن اسمه فلا يجوز أن يتطهر به بعد ذلك، لأنه أخرجه عن وصف المائية أصلا، أدخله في وصف مشروب من المشروبات الطاهرة. لكن ليس كل ما جاز شربه صح التطهر به، لا، العصير يجوز شربه ولا يتطهر به، الشاي يجوز شربه ولا يتطهر به. فإذا أصل الشاي كان ماء، لكن خالطته حبيب الأوراق الشاي فنقلته. فإذا هذه قاعدة عندك، كل طاهر وقع في ماء فنقله عن اسمه فهو يخرجه عن وصف المائية، كل طاهر وقع في ماء وأخرجه عن اسمه فإنه يخرجه عن وصف المائية أصلا، ما عاد يبقى ماء ولا يصح الطهارة به، لأن العبرة بحاله التي كان عليها لا بأصله الذي كان عليه. فهل يجوز التطهر بالعصير؟ الجواب لا. بالشاي؟ لا. القهوة المزعفرة عليها ذر زنجبيل، ما عاد. القهوة مختلف ماء العنب ماء الرمان كل ذلك لا يجوز التطهر به أبدا. لماذا؟ لأنه وإن كان أصله ماء لكن وقع فيه شيء من الطاهرات فنقلته عن مسمى المائية أصلا. لا نجعله قسما للماء، لا هو ليس قسما للماء لأنه ليس بماء أصلا، ليس بماء أصلا. أنتم فاهميني ولا لا؟ وش فاهمين؟ ها؟ نعم. فإذا كل طاهر وقع في الماء ونقله عن اسمه فهذا يخرج عن وصف المائية أصلا، يكون طاهر لكن لا يكون ماء. أنا أخرجه لا أخرجه عن الطهارة، لا هو طاهر لكن أخرجه عن وصف المائية، فلا يجعل قسيما للماء، فلا يقال الماء طهور ونجس وطاهر ويقصدون بالطاهر الذي خلطته، لا هذا ليس قسما للماء لأنه خرج عن وصف المائية أصلا. وبناء على ذلك فلو أن الطاهر وقع في الماء ولم ينقله عن مائيته ولا اسمه فيجوز التطهر به حتى وإن غير وصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين كما عند أبي داود بإسناد جيد. ومن المعلوم أن العجين ينحل سيما إذا كثر الماء و انحل فيه وكذا. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الماء بماء وسدر، وأمر من أسلم حديثا أن يغسل بماء وسدر، والميت أيضا يغسل بماء وسدر، وكل ذلك مما يوجب تغير الماء إلا أنه لا ينقله عن اسمه المطلق مهما زاد تغيره، حتى وإن خفي صفاء الماء، حتى وإن ذهبت صورتك من الماء ما عاد تشوف لا يدك اللي حطيت عليها ولا من شدة التغير، لكن من رآه ماذا يسميه؟ هذا هو الأهم. المهم بقاء الاسم من عدم بقائه، إذا انتقل فخرج عن وصف المائية، إذا صار لا يزال باقي فمهما تغيرت أوصافه ما دام من رآه لا يزال يسميه ماء فهو ماء يصح التطهر به. لا تسأل إلا بعد أن تستأذن، هذه واحدة، لا تسأل إلا بعد أن تستأذن. فكل ذلك لا يصح. ماء الورد لا يجوز أن يتطهر به، ماء الشجر معتصر الشجر لا يجوز أن يتطهر به، لا يجوز أن تتطهر إلا بالماء المطلق الذي ليس مضافا إلى شيء. ما تقول ماء الورد هذا ماء مضاف، أبغى ماء بدون إضافة، من رآه يسميه ماء. أفهمتم هذا؟ فإذا وقع الطاهر في الماء فلا يخلو من حالتين، إما أن ينقله عن اسمه وإما لا. فإن نقله عن اسمه فإنه ينقله عن مائيته، وأما إذا لم ينقله عن اسمه فيجوز التطهر به لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء. وهذا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل كل ما يسميه الناس ماء سواء تغيرت أوصافه أو لم تتغير. القاعدة التي بعدها: كل عين انعدمت صفاتها ينعدم حكمها، كل عين انعدمت صفاتها فينعدم حكمها. وذلك لأن النجاسة متى ما وقعت في الماء، النجاسة متى ما وقعت في الماء وغمرتها أجزاء المياه وانحلت هذه النجاسة وتلاشت وتفككت فصارت غير ظاهرة لا لونا ولا طعما ولا ريحا ولا جرم لها، فإذا انعدمت صفاتها ليس كذلك؟ وبما أن صفاتها قد انعدمت فإن حكمها ينعدم، فإياك أن تنجس الماء وإن كان دون القلتين بمجرد نجاسة وقعت فيه لم تظهر صفاتها. لماذا؟ لأن صفاتها هي دليل وجودها، فإذا كانت صفاتها موجودة فإذا عين النجاسة موجودة فاحكم على الماء بأنه نجس وهذا إجماع. لكن إذا كانت غير موجودة ولا بمتميزة بشيء من الصفات فكيف تعطيها حكما وهي معدومة؟ المعدوم لا حكم له. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن الماء القليل أو الكثير متى ما وقعت فيه النجاسة فإن ظهر بعض صفاتها فهو نجس لأن النجاسة لا تزال موجودة، وأما إذا لم يظهر شيء من آثار النجاسة فإنه طهور. طيب والنجاسة اللي سقطت النجاسة التي سقطت قد انعدمت صفاتها، ومن عدمت صفاته فلا حكم له. وهذا لا ينفعنا في باب المياه فقط، بل ينفعنا حتى في بعض الأدوية التي يقال إن فيها نسبة من دهن الخنزير، أو بعض الأطياب التي يقال إن فيها نسبة كحول. فإذا كانت هذه النسبة قد انعدمت في أجزاء هذا الطاهر فلم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح، فإن الأصل فيه الطهارة. وهذه العين التي اختلطت بهذا الطاهر انعدمت صفاتها ولا حكم، فلا حكم لها. فإذا كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له، كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له. يقول الفقهاء: لو أن قطرة من لبن المرأة وقعت في ماء كثير فتلاشت وتفرقت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، ثم جاء إنسان يا أيها النائم، وأن فيه النائم حلقة العلم ما يلقى فيه أحد، يمينه يطلع برا، ترى النوم عندي أنا من الكبائر، النوم عندي أنا ما أغتفر أبدا، يعني بحيث لو شفت ثلاثة نائمين توكلت على رحت لأهلي، أنا جاي أدرس ناس صاحي ما جاي أدرس ناس. فانتبهوا، لا حد يرقد، اللي بيرقد يطلع برا عشان ما يحرم اخواننا من الدرس. وش نقول؟ معي يعني ماشيين معي يعني جيدين. فشربه انسان فانها لا تكون امه من الرضاع ولا يؤثر فيه في محرميه ابدا. لماذا؟ لانها تلاشت. بل لو ان قطره خمر وقعت في هذا الماء ثم شربه انسان او يسمى شاربا للخمر، فاذا خلاص هذه قاعده تنفعك في المياه وفي غيرها، كل ما وقع في شيء وانعدم فلا حكم له، كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له. ومن القواعد أيضا في باب المياه: كل ماء تغير بالنجاسة فنجس، وهذا بإجماع العلماء، كل ماء تغير بالنجاسة فنجس، ولا داعي إلى الإطالة عندها لأنها واضحة. وهذا بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث وإن كان من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، إلا أن الشافعي قال: وقد انعقد الإجماع على هذه الجملة، انعقد إجماع العلماء على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا متى ما وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه فإنه يعتبر نجسا. القاعدة التي بعدها: الماء لا يضره الاستعمال مطلقا، الماء لا يضره الاستعمال مطلقا أيا كان نوع هذا الاستعمال، سواء استعملته في طهارة مستحبة أو طهارة واجبة، وسواء كان المستعمل له امرأة أو رجلا، لا يضر الماء أن يستعمل، حتى ولو ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها أيضا ماء مستعمل، حتى من غمس فيه الجنب أيضا ماء مستعمل. خذها عندي قاعدة: الماء المستعمل في الطهارات لا يضره شيء، أي لا يخرجه عن وصف الطهورية كونه مستعملا. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، إذن استعمل ماء مستعملا. ولأصحاب السنن بإسناد جيد وصححه ابن خزيمة والترمذي: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. يعني أن الجنابة وصف عليك وبعد الاغتسال خرجت، ما تدخل في الماء فيوصف الماء بأنه محدث حدثا أكبر، لا، الجنابة وصف قائم في البدن وانتهى خلص، ما ينتقل للماء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لا بأس بذلك ولا حرج فيه، الماء المستعمل لا يضره الاستعمال. فإن قلت: كيف نفعل بما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح من حديث الرجل الذي الحكم الغفاري يقال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أما اغتسال المرأة بفضل الرجل يقول النووي رحمه الله فقد وقع عليه الإجماع، انتهينا من هالجزئية بالحديث، انعقد على جواز الإجماع. بقينا في اغتسال الرجل من فضل المرأة، كيف تقول لا يضره الاستعمال والرسول يقول ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والأصل في النهي التحريم. الأصل في قوله ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة أنه حرام، يحرم عليك أيها الرجل أن تغتسل بفضل المرأة، لكن ورد لنا صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية، وهي اغتسال رسول الله من فضل ميمونة. والجمع بينهما أن نجعل النهي للكراهة، والصارف له عن التحريم إلى الكراهة فعل رسول الله، فنجعل الفعل صارفا فنعمل بالدليلين جميعا، واختار هذا أبو العباس بن تيمية. فنقول يكره للرجل مجرد كراهة تنزيهية أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة إذا كان يجد طهورا غيره، وأما إذا لم يجد إلا هو فإن الكراهة ترتفع لأنه محتاج لاستعماله، والمتقرر عند العلماء أن الكراهة ترفع الحاجة، أن الحاجة ترفع الكراهة، المتقرر عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراهة، فأي مكروه احتجت له فإن كراهته ترتفع. إذن حتى فضل طهور المرأة يجوز استعماله، لكنه مع الكراهة إذا وجدت غيره. إذن خذها عندك قاعدة ولا تتعب نفسك، استعمال الماء في الطهارات لا يضر، ما يضره ولا يخرجه عن وصفه طهورا. فإن قلت وكيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، نقول هذا ليس لأنه يوجب نجاسته أو إخراجه عن طهوريته، وإنما سدا لذريعة تقديره على من أراد استعماله بعده. فإن الماء إذا كان راكدا وقليلا ثم عرفت أن فلانا كان جنبا فتسبح فيه اغتسل فيه، بتطيب نفسك تتوضا به ولا تطبخ به ولا تأخذ منه تصلح به شايك وقهوتك؟ فإذا حتى لا تفسد على الناس موارد مياههم لا يجوز لك أن تغتسل في الماء الراكد وأنت جنب. فإذا النهي لعلة أخرى، ليست لعلة سلب الطهورية ولا لعلة التنجيس. فإن قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا النهي أكيد لأنه مؤثر في الماء، نقول لا، النهي علته تعبدية غير معقولة المعنى. ومن المعلوم في قواعد الأصول أن العلة التعبدية تعتبر قاصرة، العلة التعبدية قاصرة. إيش معنى قاصرة؟ يعني ما تتجاوز محلها. فالعلة التي من أجلها أمر القائم بغسل يده لا تتجاوز إيش؟ يده، لأن علتها تعبدية والتعبدية قاصرة، فليس ثمة علة معلومة لنا نراها تنتقل إلى الماء. فالعلة التعبدية قاصرة لا تجاوز محلها، فلا ينبغي تنجيس الماء أو سلب الطهورية بمجرد الشك في طهارة الماء أو نجاسته. فإذا هذه قاعدة ما فيها كلام، وهي أن استعمال الماء في أي طهارة سواء كانت واجبة أو مستحبة لا يضره ولا يخرجه عن وصف طهوريته. أسألكم بالله ألا تسألوا لا باستئذان ولا بغير استئذان إلا بعد ما أخلص، أرجوكم رجاء خاصا، يعني أرجوكم رجاء لا تقاطعوني، لأن إذا مشيت إذا قطعتوني راعت المعلومة ما عاد عرفت أحد، فخلوني على دلتي ولا يفوتنا السؤال ولا يفوتكم السؤال. ومن القواعد أيضا الماء المشكوك فيه يرد إلى أصله، الماء المشكوك فيه يرد إلى أصله، فإن كنا قد تيقنا طهوريته وشككنا في نجاسته فهو على أصل طهوريته، وإن كنا قد تيقنا نجاسته ورأينا عين النجاسة واقعة فيه ورأينا أوصافه متغيرة بها ثم شككنا في طهارته بعد ذلك فإن الأصل أنه نجس، كذا ولا لا؟ لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها لا مو بالشك ليس هذه لا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإنه وإن قيل في مسألة الصلاة وسجود السهو إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا متى ما تعارض عندك يقين وشك فالواجب عليك أن تعمل باليقين وتطرح الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمتى ما شككت في الماء في حالة الماء الراهنة فرده إلى حالة الماء السابقة، فإذا كانت حالته السابقة طاهرا طهورا يعني ثم شككت في الحالة الراهنة في نجاسته فهو طهور. كلما شككت في ماء فرده إلى أصله. ومن القواعد أيضا نجاسة الماء حكمية لا عينية، نجاسة الماء حكمية لا عينية، بمعنى أن الماء كان محكوما عليه بأنه طهور ثم جاءت نجاسة ووقعت فيه فغيرته فانتقل حكمه من كونه طهورا إلى كونه. إذن نجاسته ذاتية ولا طارئة؟ وما كانت نجاسته طارئة فهي نجاسة حكمية، وما كانت نجاسته ذاتية قديمة يعني من أصل الخلقة فهي عينية. مثلوا لي على النجاسة العينية. نجاسة الكلب عينية، لو غسلت الكلب ببحار المحيطات كله هونش ما يطهر من الذين، ولو غسلت البراز أكرمك الله أو البول أو غسلت الحمار بمياه الدنيا كلها أو غسلت الخنزير. فإذا من, من, من خصائص النجاسة الذاتية صفتان، أنها من أصل الخلقة وأنها لا تطهر بحال. ومن خصائص النجاسة الحكمية أمران، أنها ليست من أصل الخلقة وإنما طارئة، وأنها تطهر إذا زالت أوصافها. فمتى ما زالت أوصاف النجاسة عن الماء عاد حكمه كما كان. وبماذا تزول أوصاف النجاسة؟ قالوا إما بإضافة ماء طهور على هذه النجاسة حتى تزول بالمكاثرة، وإما أن ننزح من هذا الماء حتى تزول عين النجاسة، وإما أن نزيلها ونطهر الماء بالمكررات الحديثة تكرير الماء. الآن يدخل ماء البالوعات أكرمكم الله المجاري في مكائن ثم يخرج مع الجهة الأخرى طهورا، يبقى فيه بعض الروائح لكنه صالح على الأقل للاستعمال الزراعي وإن لم يكن صالحا للاستعمال الآدمي. فإذا متى ما أزيلت عين النجاسة، المهم ما لي دخل في الطريقة، أنا عندي ماء فيه أوصاف نجاسة، أنت عندك طريقة تروح هالأوصاف أيا كانت، يا بالمكاثرة يا بالنزح حتى لو زالت أوصافها بنفسها أو بالرياح أو بالشمس، متى ما زالت أوصاف النجاسة عن هذه العين عاد حكمها كما كان، لأن نجاستها حكمية وليست عينية. ومن القواعد أيضا إضافة الماء إلى مقره أو أصله لا تضر، وإضافته إلى مخالطه تضر. وين راعي ماء الورد؟ هذا هو، هذا قاعدتك اللي بتجاوب تجيب عنك. إضافة الماء إلى مقره أو أصله لا يضر، وإضافته إلى مخالطه تضر. مثاله أنا سأعطيكم مياها مضافة وأنتم قولوا هل هي مضافة إلى مقرها وأصلها أو إلى مخالطها. ماء البحر ماء مضاف والبحر مضاف إليه، الماء هنا مضاف إلى ماذا؟ إلى أصله، إلى أصله صح؟ ماء أصله في ماء بحر. طيب ماء الخزان مقره، الإضافة إلى الأصل ضرت؟ هل أخرجت الماء عن طهوريته؟ ما ضرت. طيب والإضافة إلى المقر؟ ماء البرميل مثلا. طيب ماء النهر إلى مقر، ماء العين مقر. طيب ماء البازلاء مخالط، ماء العدس مخالط. إضافة المقر ها والأصل لا تضر، وعلى قولة إخوان المصريين ما تضرش. وأما إضافته عليكم السلام، وأما إضافته إلى مخالطه لا هنا تضر. ماء الورد مخالط، مخالط. ماء الشجر مخالط، ماء الزعفران مخالط. فإذا متى ما كانت الإضافة إضافة مخالطة فلا يجوز لك أن تتطهر بهذا الماء، ومتى ما كانت الإضافة إضافة مقر أو أصل فإنه ليست الإضافة التي تضر الماء. آخر قاعدة عندنا في باب المياه، كل ما لا يباح استعماله من المياه فلا يجوز التطهر به. كل ما لا يجوز، كل ما لا يباح استعماله فلا يجوز التطهر به. هناك مياه لا يباح استعمالها، لا لأنها نجسة، وإنما لشيء آخر. مثالها الماء المسروق، سرقت ماء أو يجوز أو يباح لك استعماله؟ الجواب لا. فإذا ما دام ما يباح استعماله إذا ما يجوز أن تتطهر به. طيب الماء المغصوب لا يجوز لك استعماله فلا يجوز لك أن تتطهر به. الماء في ديار ثمود في غير بئر الناقة، في الصحيحين من حديث ابن عمر أنهم لما نزلوا ديار ثمود عجنوا من مياه الآبار واستقوا منها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا كل شيء، وأن إذا أرادوا أن يستقوا أن يستقوا من بئر الناقة الكبير. أما الآبار المجاورة لا تستعملوا منها شيء أبدا، لأنها آبار لا تزال فيها أثر لعنة. هل لأنها نجسة؟ الجواب لا، لكن لا يجوز استعمالها لوجود أثر اللعنة فيها. فإذا ما لا يباح استعماله من المياه سواء أكان لحق الله أو لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق فلا يجوز لك أن تتطهر به. ومتى ما تطهرت بماء مغصوب فطهارتك باطلة، ومتى ما تطهرت بماء مسروق فطهارتك باطلة، ومتى ما تطهرت بشيء من آبار ديار ثمود غير بئر الناقة فطهارتك باطلة، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، باب الآنية. باب الآنية، فاتكم شيء من القواعد؟ الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. الأولى في المقدمات ولا الأولى في باب المياه؟ في باب المياه. الأصل كل قسمة تتضمن حكما شرعيا فالأصل فيها التوقيف. يلا كم بقى علينا من الوقت؟ ساعة جيد، نبي نوصل لآخر باب الوضوء حتى نختم إن شاء الله. ليش؟ باب الآنية عندنا فيها قواعد طيبة تجمع لك ما قاله الفقهاء بدون تشويش فروع على طريقة تأصيل وتقعيد، وهذه القواعد خلها جنبك وانت قبل ما ترقد راجعها، لأن كثرة النظر فيها إن شاء الله يوجب حفظها. فإذا كنت ستحفظ لا تحفظ فروع فقهية ولا ما تنفق، احفظها القواعد لأنها تغنيك إن شاء الله بإذن الله عن مراجعة الفروع. الأصل في الآنية الحل والطهارة. فجميع الآنية التي خلقها الله عز وجل على وجه الأرض سواء أكانت من الآنية التي عرفت سابقا أو من الآنية التي عرفت في العصر في الوقت المعاصر أو من الآنية التي ستعرف فيما بعد، أيا كان جنسها، من خشب أو زجاج أو بلاستيك أو نحاس أو حديد، أيا كان جنسها وأيا كان شكلها ونوعها، فالله عز وجل فتح لنا باب الآنية وقال كل إناء فإن الأصل فيه الحل والطهارة والإباحة، الحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والآنية مما في الأرض فهي مسخرة لنا، ومقتضى تسخيرها لنا أن تكون طاهرة مباحة، لأن ما كان نجسا فليس بمسخر لنا، وما كان حراما فليس بمسخر لنا. فإذا من مقتضيات تسخير الشيء لنا أن يوصف بصفتين، أن يكون طاهرا حلالا. فإذا دل ذلك على أن الآنية مسخرة لنا ومقتضى تسخيرها لنا أن تكون طاهرة حلالا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل أنواعا من الآنية، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعملون أنواعا كثيرة من الآنية قبل سؤال عن حلها من حرمتها، مما يدل على أن المتقرر في قلوبهم فيها الآنية أنها على أصل الحل والإباحة. فلا حق لأحد أن يحرم نوعا من أنواع الآنية إلا أنه قال لك إلا بدليل. فمتى ما ثبت الدليل في نوع من أنواع الآنية أنه يحرم استعماله فإنه يكون حراما بخصوصه ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. ولا أعلم في الدنيا دليلا دل على حرمة الآنية إلا عدة أنواع من الآنية. النوع الأول آنية الذهب، فإناء الذهب يحرم الأكل والشرب فيه إجماعا على الجنسين الذكور والإناث. الآن الإناء الثاني إناء الفضة لا يجوز استعماله، وبرهان عدم الجواز ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر مما نهاهم عنه قال وعن شرب في الفضة، أو قال وعن الشرب في الفضة ولا أعلم. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على تحريم استعمالهما على الجنسين. الثالث المضبب بهما بلا حاجة، المضبب بهما بلا حاجة، فأي إناء طبب بهما، أي والمقصود بالتضبيب أي الزخرفة، زخرفة الإناء وتزويق الإناء بالذهب أو الفضة، فأي إناء طبب بهما فحكمه حكمهما. لما؟ لأن عند العلماء قاعدة جميلة تقول ما حرم بالكل حرم جزءه إلا بدليل، ما حرم كله حرم بعضه إلا بدليل. أنتم معي في هذا؟ ما حرم كله حرم بعضه، فالإناء الخالص من الذهب والفضة حرام، وأيضا الإناء الذي فيه ذهب وفضة هذا بعض الذهب وبعض الفضة، فما حرم كله حرم بعضه أو جزءه إلا بدليل. وهذا له أمثلة أخرى، واختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. إلا أن العلماء أجازوا فقط تشعيب القدح بالفضة، يعني الضبة من الفضة للحاجة. هل الشروط الثلاث لابد من توفرها؟ أن تكون ضبة بمعنى صغيرة من فضة لا من ذهب لحاجة، لا من باب تحسين الإناء أو تزويقه فقط. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وجه دلالة هذا الحديث على الشروط الثلاثة قال انكسر، فإذا الضبة لحاجة ولا لا؟ في انكسار الآن، هذه دليل الحاجة. ثم قال فاتخذ مكان الشعب، وهذا دليل على أنه لم ينفصل الكأس انفصالا كاملا وإنما حصل فيه شعب، وهذا طبيعته الصغر، هذه إذن ضبة صغيرة. ثم قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أن الذهب أجود وهو موجود، فاتخاذه للذهب في هذا الشعب وهي ضبة يسيرة هذا دليل على أنه يستثنى من تحريم الإناء المضبب ما كان مضببا بضبة صغيرة لحاجة من فضة، بحاجة من فضة. هذا دليلها، هذا ودليلها حديث أنس كما ذكرت لكم في صحيح البخاري. ومن الأواني المحرمة آنية أهل الكتاب، آنية الكفار أحسن، آنية الكفار إذا علمت نجاستها، إذا علمت نجاستها، وسيأتينا فيها قاعدة مستقلة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ولا أعلم شيئا من الآنية يحرم استعماله إلا هذه الآنية، فإذا يبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة ولا تضييق على الناس فيه. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة مفيدة جدا، الأصل جواز استعمال الأواني في كل أوجه الاستعمال إلا الاستعمال الذي خصه الدليل. الأصل جواز استعمال الأواني في كل أوجه الاستعمال إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. الأصل جواز استعمال الأواني في كل أوجه الاستعمال إلا ما خصه الدليل. فلا حق لك أن تمنع الناس من استعمال إناء في أي نوع من أنواع الاستعمال، يعني مثلا الصحن استعمله في وضع الطعام فيه أو حفظ المتاع فيه أو استعمله كزينة في درج معين، فإذا استعمل الإناء بأي نوع من أنواع الاستعمال، حتى وإن خالف استعماله كالاستعمال العرفي الدارج، لا شأن لنا بمخالفة الأعراف. المهم أنه لا تتعرض الاستعمال الذي حرمه الشرع. وتنفعنا هذه القاعدة كثيرا في مسألة اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، وهي مسألة أجمع العلماء على حرمة الأكل والشرب في الذهب والفضة. فاستعمال الذهب وآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب لا نقاش لنا فيه لورود الدليل المحرم لهذا النوع من الاستعمال، لا تأكلوا لا تشربوا، إذن هذان استعمالان محرمان لا خلاف بين العلماء فيهما رحمهم الله تعالى. لكن بقينا في الوضوء منهما، في حفظ المتاع فيهما، في تزويق الدار بنصبهما، في حفظ النقود فيهما، في حفظ الحلي فيهما، يعني أستعملها في غير الاستعمال الذي خصه الدليل بالمنع. فهذه القاعدة تنص على ماذا؟ الأصل جواز استعمال الأواني في كل أنواع الاستعمال إلا الاستعمال الذي خصه النص. فإن قلت وهل يطبق على أنية الذهب والفضة هذه القاعدة؟ فأقول نعم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وهو وإن كان القائل به قليلا إلا أنه هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله. وأما زعم الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات فهذا فيه نظر، إذ أول من يخالف هذه الدعوة راوي حديث النهي أم سلمة وحذيفة، وذلك أن نقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، انتبه، أنه قال لقهرمان وهو الخادم أو سيد الخدام اسقني ماء، فجاءه بماء في إناء ذهب. البيت بيت من الآن؟ بيت حذيفة. قال فأخذ الإناء فرماه به، فقال معلش من باب التوضيح بس، زي اللي ما جت واحد منكم الحمد لله على السلامة، لا لا خلها، فرماه، انتبهوا لوجه الاستدلال، انتبهوا لوجه الاستدلال، فقال لو أنني الله يبيض وجهك نهيته غير مرة ولا مرتين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا لا تأكلوا إلى آخر الحديث. شو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه لو لم يجوز استعماله في استعمالات أخرى لكان بقاؤه في بيت حذيفة بقاء لا داعي له. الكيف يبقي في بيته شيئا لا منفع ليس فيه مطلق المنفعة؟ يوضح هذا أم سلمة أيضا راوية حديث الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. شوف شوف شو كانت تسوي في حديث في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عثمان بن موهب، قال قال بعثني أهلي بقدح من ماء، ولا ما في طيب منك للمرة، بعثني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمة فجاءت بجلجل من فضة. انتبه، بجلجل من فضة، إناء صغير جدا، الجلجل هو الإناء الصغير، فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، إذن اتخذته لحفظ المتاع والحفظ استعماله، ليس كذلك؟ وهي التي روت الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فتأخذ الشعرات فتخضخضها في قدحي ثم يسقاه المريض فيقوم كأنما نشط من عقال، مستشفى متنقل هالشعرات ذي. والحديث في صحيح البخاري، ها كيف خاصة؟ ما فهمت، يعني ما يجوز تأخذ شيء من شعراتي وتتروح، ها لو شعيرها قطعها لك، جرب شوف يمكن إن شاء الله، جرب شوف، أكيد خاصة، أنا لسنا في مجال الآن خاصة ولا لا، الجميع من أمامي كلهم من أهل السنة والجماعة، ونعرف أن هذا تبرك بشعره ومخاطه وعرقه وثيابه، هذه جائزة بالإجماع سواء في حياتي أو بعد مماتي إذا تيقن أن الأثر هو أثره، ها؟ وهذا من جملة خصوصياته، لأن البركة التي خلقها الله في ذاته البركة الذاتية المنتقلة، إيه؟ وأما البركة الذاتية المعنوية التي فيني وفيك والثاني والثالث من أبي بكر هذا بركتهم لازمة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بمخاطأة أبي بكر وبضوئه، لا، لأنهم عارفين في بركة، لكن بركة معنوية لازمة، لكن ما كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من خصوصيات بيجمع أهل السنة، وشنا نقول أصلا؟ الجلجل. أيوة الجلجل. فإذا تأخذ الشعر وتحفظ الشعر وتضع الشعر، هذا نوع استعمال ولا لا؟ إذا يستدل فعل حذيفة وفعلها وهما راويا حديث النهي على جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة وجواز استعمالهما في غير ما خصه النص بالتحريم، ولا أعلم دليلا يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب. فإذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب خاصة، وأما استعمالهما في غير ذلك فإن الأصل فيه الحل والإباحة. فمن حرم نوعا من أنواع الاستعمال فنقول أنت ناقل عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإن قلت وكيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ فنقول هذه قاعدة حلوة، ولكنها ليست في التحريم الجزئي، وإنما هي في التحريم الكلي. من يشرح لي؟ ليست هي في التحريم الجزئي وإنما هي في التحريم الكلي. من يشرح لي هذه؟ فكر فيها. ليست في التحريم الجزئي وإنما في التحريم الكلي. أيوة، يعني أنها ليست محرمة على وجه الكل، محرمة في الأكل والشرب وجائزة في غيره. إذن تحريمها جزئي ليس كلي، فما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه للانتفاع به في أوجه الإباحة. مثل السم يحرم أكله ولا لا؟ فإذا من اتخذه للأكل حرام، لكن اتخذته عشان الدويبات أو شيء آخر فلا بأس. لكن الخمر تحريمها كلي ولا جزئي؟ فما كان تحريمه كليا فيحرم اتخاذه، وما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه بنية استعماله في هذا، في هذا إيش؟ في هذا الجزء الذي يجوز استعماله فيه. فإذا هي قاعدة صحيحة، ولكن ما تطبق على آنية الذهب والفضة، لأن تحريمها تحريم جزئي وليس تحريما كليا. ومن القواعد أيضا الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة، الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة، الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة. ودليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ميمونة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. وفي السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. فإذا هذه أدلة تدل على أن الدبغ مطهر وأنه وسيلة من وسائل التطهير، لكن يطهر ماذا؟ قالوا عندك تكملة القاعدة يطهر جلد الحيوان الطاهر في الحياة، فقوله الحيوان الطاهر أخرج ما كان نجسا نجاسة عينية، لأن ما كانت نجاسته عينية، فلو دبغته 100,000 سنة لا تطهر نجاسته، لأن النجاسة العينية ما تطهر بحال ولا لا، لكن ما كان طاهرا في الحياة ثم طرأت النجاسة عليه بالموت، فهنا جعل الدباغ وسيلة تعيد الجلد إلى حالته السابقة، لأن النجاسة هنا حكمية ولا ذاتية؟ حكمية. فإن قلت وهل يشترط في الحيوان الطاهر أن يكون مما يؤكل؟ فأقول لا، أنا ما قلت كل حيوان طاهر مأكول، أقول كل حيوان جلده طاهر في الحياة فإن الدباغ يطهره بعد الوفاة، ولذلك يدخل فيه جلود السباع في الأصح، فإن السباع طاهرة في الحياة ومن ادعى تنجيسها ف فلا نعلم له دليلا يجمع بين وصفي الصراحة والصحة. فسباع البهائم وسباع الطير القول الصحيح أنها طاهرة وهي لا تؤكل، بل لو دبغ جلد الهرة لكان طاهرا لأنها من الحيوانات الطاهرة في الحياة لكن لو دبغ جلد الخنزير لما؟ لأن نجاسته عينية. ولو دبغ جلد الحمار فلا يطهر لأن نجاسته عينية، وكذلك لو دبغ جلد الخنزير لا يطهر لأن نجاسته عينية. فإذا ما كان طاهرا في الحياة فالدبغ يصلح لإعادة جلده إلى ما كانت عليه سابقا. ومن القواعد أيضا يباح استعمال آنية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يباح استعمال آنية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. ها ماشي معي؟ وش آخر شيء قلنا؟ ما لم تعلم نجاسته. وذلك لأن آنية الكفار وثيابهم لا تخلو من ثلاثة أقسام. انتبهوا لي التقسيم، وبطلب واحد منكم تخصيصا بأن يعيده، انتبهوا لي. ثياب وآنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، فهنا تستعمل مطلقا من غير غسل، انتهينا من هالقسم. وعليه قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم إنما يقدم في آنيته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكل من شاة اليهودية التي جاءته بها في إنائها. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة مشركة استعملوا آنيتها. فأي إناء تعلم أو يغلب على ظنك طهارته استعمله. القسم الثاني: الثياب والآنية التي علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، فهنا لا يجوز لنا أن نستعملها إلا بعد غسلها وإزالة عين النجاسة عنها. ودليله هذا القسم ما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني يرحمك الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، انتبه، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي رواية: وإنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير. إذن هي آنية إيش؟ علمنا نجاستها. فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فتجد أن الأدلة في هذه المسألة أجازت الاستعمال بلا غسل وحرمت الاستعمال بلا غسل. فإذا هذا تناقض وتعارض. الجواب: لا، نحمل الأدلة المجيزة للاستعمال على الآنية التي علم أو غلب على الظن طهارتها، ونحمل الأدلة الآمرة بالغسل على الآنية التي علم أو غلب على الظن نجاستها، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. بقينا في قسم إيش؟ الثالث، انتبهوا، وهو الآنية التي شككنا في طهارتها أو نجاستها فلم نعلم أو يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها، فماذا نفعل بها؟ ها، نردها إلى أصلها. والأصل في الآنية هكذا الفقه، نردها إلى أصلها. إن غسلتها احتياطا جزاك الله خير فأهلا وسهلا، ما غسلتها أبدا الله يحللك ويبيعك، استخدمها ما عليك إن شاء الله حرج. عرفت التفصيل في آنية الكفار؟ فهذه ثلاثة أقسام تجمع الأدلة كلها. ومن القواعد أيضا: كل ما أبيح نفعه أبيح اتخاذه إلا بدليل. كل ما أبيح نفعه أبيح اتخاذه، كل ما أبيح نفعه أبيح اتخاذه، وهذا ينفعنا في باب الآنية وفي غيرها. حتى الكلب، حتى الكلب المعلم أبيح نفعه فيباح اتخاذه، ولا ينقص أجرك من أجرك كل يوم قيراط. آنية الذهب والفضة أبيح نفعها في غير الأكل والشرب فيجوز اتخاذها. وأما قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه فهي قاعدة صحيحة فيما كان تحريمه كليا لا جزئيا، وبه ننتهي من الباب الثاني. الباب الثالث وهو باب آداب الخلاء والاستطابة، وفيه جمل من القواعد تقرب على العشرة. أول قاعدة: آداب الخلاء توقيفية على النص. آداب الخلاء توقيفية على النص. ما معنى توقيفية على النص؟ يعني لا يجوز لك أن تدعي أن هذا الشيء من آداب الخلاء إلا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع، سواء أكان من الآداب القبلية أو الآداب الأثنائية أو الآداب البعدية. ولما تطلب دليلا؟ نقول: لأن الإنسان يفعل هذه الآداب قبلا وأثناء وبعدا تعبدا لمن؟ لله. فإذن هي عبادات، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. فمن قال إن هذا الشيء من آداب الخلاء القبلي أو من آداب الخلاء البعدي أو من آداب الخلاء الأثنائية، فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة، لأن الأصل براءة الذمة منها. وعلى ذلك تدرسون الآداب القبلية كالذكر المشروع في الصحيحين من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك بسم الله، لما روى ابن ماجه من حديث جابر: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول. وكل ذكر غيرهما فضعيف. وكذلك أن يتخلى الإنسان عما له حرمة، وستأتينا في قاعدة، لما روى الأربعة من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأنه في ذكر الله عز وجل. فإذا ينبغي لك حال الخلاء أن تتخلى عما فيه حرمة. وكذلك الدخول باليسرى، وهو مجمع عليه بين العلماء، وإن لم يرد في المرفوع، ليس له دليل بخصوصه، لكن أجمع العلماء على استحباب الدخول بالرجل اليسرى للخلاء. عند العلماء قاعدة في الانتقالات، يقولون: إذا انتقل الإنسان من المكان الفاضل إلى المفضول قدم اليسرى، وإذا انتقل من المكان المفضول إلى الفاضل قدم اليمنى. فكونك تنتقل إلى دورة المياه، هذا انتقال من فاضل إلى مفضول، فقدم اليسرى. وكونك تخرج من الخلاء إلى برا، هذا انتقال من مفضول إلى فاضل. فهمتم هذا؟ هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإلا فليس لها في المرفوع دليل بخصوصه، إلا أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. ثم بعد ذلك أيضا تدرس الآداب الأثنائية من على هذا المنوال، وتدرس الآداب البعدية أيضا على هذا المنوال. ولا أريد التفاصيل، أنتم تعرفون التفاصيل، لكن هذه التفاصيل لابد أن يكون لها أدلتها. يعني هناك آداب قررها الفقهاء لا دليل عليها، أضرب لكم منها أمثلة وهو ما يهمنا. منها مثلا كراهية استقبال النيرين الشمس والقمر، أين دليل هذه؟ أين دليلها؟ من الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس أو الاعتبار الصحيح؟ إذا جيت التبول أو تتغوط أكرمك الله لا تستقبل لا شمس ولا قمر، وين جبت هذا؟ ليس على ذلك أثارة من علم، ولا تزال كتب الفقهاء تتوارثه خالفا عن سالف، مع أنه لا أصل له إلا كلاما ذكره صاحب المبدع بن مفلح رحمه الله، قال: لأن فيهما من نور الله، ولأن أسماء الله مكتوبة عليهما، ولأنهما يلعنانه. وكل هذه أمور غيبية ما يدرك بالحس، لابد لها أيضا من أدلة، ولا نعلم لها أدلة صحيحة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز استقبالها واستدبارها في الخلاء بولا وغائطا، ولا حرج عليك، بل يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شر رقوا أو غر، وهما أو أحدهما لا بد وأن يكون في الشرق أو الغرب. إذن لا بأس بذلك ما لم يستلزم استقبالها أو استدبارها، استقبال القبلة أو غيره. ومما قرروه أيضا المنع من استقبال بيت المقدس أو استدباره. فنقول: كل حديث ينهى المتخلي عن استقبال بيت المقدس أو استدباره فإنه لا يصح. فإذا هذا أدب من آداب الخلاء لا دليل عليه. ومنها أيضا ما ذكره رحمه ما ذكره من استحباب النتر، وهو جذب الذكر عدة مرات حتى يخرج ما فيه من البول في الإحليل، نقول أين هذا؟ أين دليله؟ قالوا عندنا حديث عيسى بن يزداد عن أبيه عند ابن ماجه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قلنا هذا حديث ضعيف لأن فيه مجهولين، عيسى وأبوه كلهم مجهولون، عيسى ويزداد، هذا عيسى بن يزداد هو مجهول ولده مجهول، والجهالة في الرواية سبب لضعفها. فإذا لا لا لا لا لا, لا يشرعنا لا نتر ولا قفز كما سيأتينا في قاعدة خاصة أيضا، بس من باب الاستعجال. إذن أي أدب يذكرونه في كتبهم ولا دليل عليه فإياك أن تقبله. مثل ذكر بعضهم ومن آدابه الدخول بالحذاء، نقول لا ليس هذا من آدابه إلا إذا كنت تظن وجود نجاسة، لكن لو دخل الإنسان بدون حذاء ما عليه مشكلة. بعض الناس جرت عادته يدخل دورة المياه بدون حذاء، هل ارتكب حراما؟ هل خالف سنة؟ الجواب لا. ومنهم من قال ويستحب ستر الرأس عند الدخول. والله يا أخوي في أحد جوا ورأس الرأس عند الدخول؟ أين الدليل؟ يذكرونه عن أبي بكر ولكن لا يصح ذلك. فإذا ليس هناك دليل يدل على استحباب تغطية الرأس وأنه من جملة الآداب. وأيضا يذكرون من جملة الآداب البعدية قول الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وهذا حديث ضعيف لأن الحديث الوارد فيه فيه رجل يقاله إسماعيل المكي وهو ضعيف الرواية. وأما قولهم الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني أذاه فهم ينقلونها عن نوح، وبينه وبين نوح مسافات تنقطع فيها أكباد السيارات، مع هذه بالإبل أكباد السيارات، وين السند النوح؟ ما في سند. فإذا لا يجوز لك أن تتعبد لله عز وجل بأي عبادة إلا وعلى ذلك العبادة دليل، سواء كانت من الأداب القبلية أو الأثنائية أو البعدية. أفهمتم هذا؟ تبقى بعض التفاصيل في أداب الخلاء ليس هذا مجال طرحها، وإنما أنت بجهدك وكدك ودراستك ومراجعتك تتعرفها. المهم تتعلم على الخطوط العريضة في كل باب. القاعدة الثانية، كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهرا، كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهرا، كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهرا. والأشياء التي لها حرمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون قرآنا أو ذكرا. فأما القرآن فلا أعلم نزاعا بين أهل العلم في حرمة قراءته في الخلاء والعياذ بالله، بل هذا غالبا ما يطلبه السحرة والمشعوذون، أن تقرأ كتاب الله عز وجل في دورة المياه. أما المسلم العاقل المعظم لربه ولكتابه ولدينه فإنه لا يمكن أبدا أن يجعل المكان الخلاء محلا لقراءة القرآن، والقرآن له حرمة، قول له حرمة فلا يقال في الخلاء. وكذلك الأذكار كلها لا تقال جهرا في الخلاء، ليس هناك شيء يشرع من قوله من الأذكار جهرا في الخلاء، لكن هذه القاعدة لا تفهم إلا بما بعدها. لكن أين الدليل؟ أين الدليل على أن ما لا حر أن ما له حرمة لا يقال في الخلاء؟ الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فتيمم ثم رد عليه. وفي حديث المهاجر بن قنفذ في السنن نفس الشيء، إلا أنه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. وفي الرواية الأخرى فإذا رأيتني على ذلك فلا تسلم علي أنتم، ولأنه من باب تعظيم ذكر الله عز وجل المنبئ عن تعظيم القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. طيب القاعدة التي بعدها توضحها، وهي قاعدة جميلة عند الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل، ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل، وما لا فلا. ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. كتبتموها؟ طيب ضعوا الأقلام قليلا وانتبهوا لي، انتبهوا لي أيها الأحبة الكرام. اعلم رحمك الله أن الأذكار تنقسم إلى قسمين، إلى أذكار مطلقة وإلى أذكار مقيدة بسبب. إلى أذكار مطلقة كالتسبيح والتهليل والحوقلة، هذه أذكار مطلقة. الأذكار المقيدة بسبب كتشميت العاطس، رد السلام، الصلاة على النبي عندما تسمعه، الترديد وراء المؤذن مثلا، هذه أشياء من الأذكار لكنها مقيدة بأسباب. أما الأذكار المطلقة فلا ينبغي قولها لا سرا ولا جهرا في الخلاء، إذ لا داعي لها، انتهينا من هذا النوع، بقينا في الأذكار المقيدة. يا شيخ محمد كم فيك النوم؟ ايه ولا معي؟ زين. الأذكار المقيدة، الأذكار المقيدة إذا حل سببها وأنت في الخلاء، استمعني، إذا حل سببها وأنت في الخلاء أفتقولها لوجود سببها أو لا تقولها؟ هالقاعدة تجاوب لك. تقول القاعدة إذا كانت مصلحة قولها تتحقق سرا، يعني تحرك شفتيك بدون ما تجهر، ومع ذلك تتحقق مصلحتها الشرعية، فقلها. فما تحققت مصلحته من الأذكار المقيدة بقوله سرا قله، لا بأس عليك. وأما إذا كانت مصالحها الشرعية لا تتحقق إلا بالجهر، بحيث لو قلتها سرا ما كف هذا، لابد أن تجهر، فهنا لا، لما تقولها لا تقولها. وعلى ذلك فروع، أنا سأسألكم وأجيب. سلم عليك رجل وأنت في الخلاء، أفترد عليه السلام ولا ما ترد؟ لا أرد، لأن مصلحة رد السلام الشرعية لا تتحقق إلا إذا سمع ردي. فإذا هذا ذكر لا تتحقق مصلحته إلا بالجهر فلا أقوله. طيب، أنت سمعت رجلا خارج الخلاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أفتصلي عليه فيما بينك وبين نفسك في الخلاء ولا لا؟ تصلي عليه ولا لا في الخلاء؟ صلي على رسول الله في الخلاء يا بندر. نعم صح، خلك لا تردد. لماذا؟ لأن مصلحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق سرا، إذ لا يلزم أن يسمعك أحد. طيب، لو أنك عطست أنت في الخلاء أتحمد الله بعد العطاس ولا ما تحمد؟ سرا تحمد، سرا. إذن تتحقق مصلحته بقوله سرا في الخلاء. طيب، لو أن إنسانا سمعك تعطس ثم قال يرحمك الله، لا أرد عليه؟ لماذا لا أرد عليه؟ يعني ما تتحقق مصلحته. رأيتم الفقه؟ القواعد هذه عظيمة جدا، لأنه ما تتحقق مصلحته إلا بقوله جاء. طيب، في سؤال صعب، في سؤال صعب. لو أنك سمعت مؤذنا يؤذن وأنت في دورة المياه، نعم أحسنت، لا ترد عليه في هذه الحالة؟ لا. أرد ولا ما أرد؟ أرد صح. لماذا يشكري؟ بقوله سرا، وما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل. إذن عد القاعدة مرة ثانية، ما تحققت مصلحته بقوله في الخلاء سرا قيل، وما لا فلا، وما لا فلا. طيب، إذا أردت أن تتوضأ داخل دورة المياه تسمي ولا ما تسمي؟ سرا فيما بينك وبين نفسك. ومن القواعد أيضا، لا يجوز دخول الخلاء بما له حرمة. القاعدة اللي قبلها لا يجوز قول ما له حرمة، الآن لا يجوز دخول الخلاء بما له حرمة. مثال ماذا؟ مثال المصحف، ومثال الخاتم إذا كان عليه شيء من أسماء الله، أو الأوراق المحترمة التي فيها شيء من أسماء الله، وكذلك الدراهم إذا كتب عليها شيء من أسماء الله، إلا أن هذا المنع متوقف على عدم المشقة. فمتى ما شق عليك التحرز من هذا الشيء أو خفت عليه الضياع والسرقة، فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن الأمة. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن نقش خاتمه محمد سطر رسول سطر الله سطر ثالث. القاعدة اللي بعدها، كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به. كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به إلا بدليل، يعني إلا إذا خص الدليل بعض الطاهرات التي توفرت فيها هذه الشروط بالتحريم فتكون حراما بعينها، كالروثة الطاهرة فإنها منقية وطاهرة ومباحة، ومع ذلك حرم الدليل الانتفاع بها والاستجمار، لأنها طعام دواب الجن وكالعظم، لا يجوز الاستجمار به مع أنه طاهر مباح منقي، توفرت الشروط الثلاثة فيه، لكن لا يجوز الاستجمار به لثبوت الدليل الخاص كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، فإنه طعام فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وأما ما عدا ذلك فكل ما على الأرض يجمع بين هذه الثلاثة، أنه مباح ليس بحرام، والتحريم ينقسم إلى قسمين، إلى تحريم لحق الله كالأشياء النجسة، وتحريم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، فلا يجوز أن تستجمر لا بنجس ولا بمسروق ولا بمغصوب، لأنها لا تباح لك استعمال، لا يباح لك استعمالها. ثم الشرط الثاني قال منق، يعني أن يكون من خاصته التنقية، وبناء على ذلك فالزجاجة ما فيها حراشيف تنقي، ما شفت تزيد النجاسة وتنقل النجاسة من مكان إلى مكان، لابد أن يكون من خاصته الإنقاء كالماء وحراشيف الخشب وحراشيف الحجارة وحراشيف الإسفنج، الخرقة، المناديل، هذه فيها خاصية الإنقاء تسحب ما مرت عليه من النجاسات، لكن الزجاجة، البلاستيك، هذه أشياء تزيد النجاسة انتقالا، فإذا لابد في المستجمر به أن يكون من خاصية الإنقاء. ثم قال طاهر، طاهر وضد الطاهر النجس، فالأشياء النجسة لا يجوز الاستجمار بها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة، زاد ابن خزيمة، وهي روثة حمار، وهي روثة حمار، فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس هو النجس، فدل ذلك على أن الأشياء النجسة لا يصح الاستجمار بها. أفهمتم؟ فإذا سألك سائل ما الأشياء التي يجوز الاستجمار بها، فقل هي ما جمع ثلاثة أوصاف، أن يكون منقيا طاهرا مباحا. ومن القواعد أيضا كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه، كل مكان للناس فيه منفعة مباحة، انتهى الوقت ولا توه؟ بقي سبع دقائق على الأذان، ها؟ طيب طيب بقي سبع دقائق على انتهاء درس العصر، ها؟ كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه، لا يجوز لك أن تقضي حاجتك في مكان للناس فيه ها منفعة ومباحة. كم شرط؟ شرطان. أي مكان فيه تلك الصفتان فلا تقضي الحاجة فيه، أول شيء أن يكون لهم فيه منفعة، وبناء على اشتراط هذا الشرط فالأمكنة التي لا منفعة للناس فيها ما عليهم، ما عليك حرج. الشيء الثاني أن تكون تلك المنفعة اللي بيستفيدون من هذا المكان فيها مباحة، وبناء على إباحتها فلو أنهم اجتمعوا على منفعة محرمة فيا لله در من سيتغوط فيه، عشان أفرقهم، لأنهم ما اجتمعوا في ذلك اللي بيشربون سكار، يشربون الخمر، أو يجتمعون على الزنا، أو على بلوت، أو على خرابيط، أو على قمار، فيلا شوف شغلك مرة، وحاول بارك الله فيك ووفقك الله أن تتنقل من مكان إلى مكان. فإذا لابد من هذين، لابد من هذين الشرطين، أن تكون منفعة ومباحة. قالوا مثال، مثل، طيب مثل الظل النافع، الظل النافع، طرق الناس، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة تقول لا عينين، قالوا من لا عينين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وللطريق منفعة، وفي الطريق لهم منفعة مباحة، طيب أو ظلهم، وفي الظل منفعة مباحة. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ قالت تقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، مياه الناس يا أخي، وقارعة الطريق والظل، كلها للناس فيها منفعة مباحة. المساجد، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، للناس فيها منفعة مباحة، وهي الصلاة ولا لا. المقابر، لا يجوز أن يتغوط الإنسان على القبور أو بين القبور احتراما لأصحابها، وللناس منفعة الدفن فيها. فإذا لا تقعد تحفظ الأدلة كلها، خذها للصفة قاعد، كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. فإذا سألك إنسان هل يجوز لي أن أبول وتغوط في المكان الفلاني، فانظر إلى المكان الفلاني هل توفرت فيه الصفتان فامنع، إذا ما توفرت فيه الصفتان فأجز. فهم القاعدة ولا ما فهمتها؟ أي قاعدة أصلا؟ لا حد يشوف الدفتر، أي قاعدة؟ أين؟ لا يجوز قضاء الحاجة فيه. ومن القواعد أيضا كل ما يتعلق بإزالة الأذى فوسيلته الشمال، فآلته الشمال. كل ما يتعلق بإزالة الأذى فآلته الشمال، أي شمال؟ ها اليد الشمال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وكانت عائشة تقول كانت يد اليمنى، اليد اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، واليسرى فيما عدا ذلك، أو قالت لخلائه. فكان ولأن الشارع كرم جهة اليمين، فكل ما كان من باب التكريم والتزيين فتسن فيه تقديم اليمين كما سيأتينا في قواعد سنن الفطرة إن شاء الله، وأما اليسار فيما عدا ذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وهو إيش؟ وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فإذا الشمال هي وظيفة ذلك، ولأن اليمين هي آلة الطعام والسلام والأخذ والإعطاء فلا ينبغي أن تكون مشتملة على شيء من الروائح القذرة أو الميكروبات الضارة. فأي شيء يتضمن إزالة هذا حتى الاستنثار، هذا إزالة أذى الشمال، مسح البراز، غسل البول أكرمكم الله، بل حتى لو كان هناك نجاسة على هالمصدي لا تستخدم اليمين في إزالته، لأن إزالة أذى وآلة إزالة الأذى هي الشمال. حتى المرأة إذا جاءت تغسل ولدها هي تزيل الأذى ولا لا؟ لا تستخدم يدها اليمين، لابد من تكريم اليمين. ومن القواعد أيضا واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع الإنقاء، واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع الإنقاء، واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع إيش؟ الإنقاء. اعلم أن إزالة الخارج لا تخلو من حالتين، إما أن تزيلها بالماء وإما أن تزيلها بالحجر وما يقوم مقامه. إن أزلت الخارج بالماء فلا شرط إلا الإنقاء فقط بدون عدد، فلا شرط إلا الإنقاء فقط، متى ما عادت خشونة المحل كما كانت فإنه تبرأ ذمتك. طيب، وأما إذا كنت ستزيله بالحجر أو ما قام مقامه فهنا نشترط شرطين: أن لا تقل مسحات الإزالة عن ثلاث مسحات، وأن يحصل بهذه المسحات الثلاث واجب ثاني وهو الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء قبل الثلاث وجب تكميل الثلاث، وإذا استوفيت الثلاث ولم يزل نجاسة فيجب عليك أن تزيد حتى، فإذا هما واجبان لابد من تحقيقهما، فأيهما حصل قبل الآخر فلا بد من تكميل الثاني. طيب انتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، قوله فليستطب هو الإنقاء، بثلاثة أحجار هو التثليل، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أنتم معي؟ فإذا كل ذلك يدل على وجوب التثليث في الاستجمار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. وأما إذا لم يحصل بالوتر الثلاث الإنقاء فإنه يجب عليه أن يزيد حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل الإنقاء على شفع فيستحب له زيادة الوتر. فإذا الوتر في الاستجمار قسمان: وتر واجب وهو الثلاث، ووتر مندوب وهو فيما زاد على ذلك. ومن القواعد أيضا انتهينا. طيب، ستر العورة واجب طبعا في الاستنجاء أو غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وكان ينطلق حتى لا يراه أحد. كل ذلك لماذا؟ ها، الاستتار. في الصحيحين من حديث المغيرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق حتى تبارى عني فقضى حاجته. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. كل ذلك من باب ستر عورته، فلا يجوز للإنسان يتكشف أمام الناس في الغائط. ومن القواعد أيضا: كل خارج نجس فيجب الاستجمار له، كل خارج نجس فيجب الاستجمار له، لأن هناك من الأشياء الخارجة ما هو طاهر، كدم الاستحاضة طاهر لا يجب الاستنجاء له، دم الاستحاضة طاهر، والمني طاهر، والولد طاهر، والبعر الناشف قالوا طاهر، والدود والحصى طاهر، الأشياء الريح، الريح طاهرة. فإذا لا يجب الاستنجاء من كل خارج، وإنما يجب الاستنجاء من الخارج إذا كان نجسا. ومن القواعد أيضا: كل ما أفضى إلى الوسواس فالواجب سده ومجانبته، كل ما أفضى إلى الوسواس فالواجب سده ومجانبته، وذلك لأن أوائل الوسواس تكون داخل دورة المياه. أوائل الوسواس يا إخوان خذوها مني، أوائل الوسواس تكون في بيت الخلاء في الاستنجاء. لو سلمت من وسواس الاستنجاء والله تسلم من كل وسواس، لكن أول شرارة الوساوس تجيك في دورة المياه. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، جملا من أفعال الموسوسين، منها النتر والضحك والقهقهة والكحة، سعال وصعود الدرج والقفز وإمساك الحبل وتفقده الفينة بعد الفينة ولمسه باليد وغير ذلك من أفعالهم، حدها حول 10 أفعال. كل ذلك ماذا؟ كله أفعال في الاستنجاء تفضي إلى الوساوس. ولذلك لا يجوز لك أن تفعل هذا مرة، لأنه سينفتح عليك باب الوساوس يا حبيبي، والله باب الوساوس باب خطير، يكدر عليك حياتك وينكد عليك عيشتك، خليك والله غير مرتاح لا في دينك ولا في دنياك يا رجل. وساوس نار مضطرمة، نار مضطرمة، وأصلها الاستنجاء. من سلم من وسواس الاستنجاء تلقى مستقيما في كل عبادات سبحانه، ومن وقع في هذا الوسواس هذا سوف يأتي الوسواس في الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة، بل قد تتجرأ به الوساوس إلى مقام من؟ إلى مقام وجود الله عز وجل، وأولها من دورة المياه اللي هو بيت الشيطان. فلذلك انتبه، لا تنتر، لا تقفز. بعضهم يقفز عشان ينزل ما فيه، تجلس بعد البول دقيقة إلى نصف دقيقة عشان بس ينزل القطرات الجاهزة للنزول، ثم تستنجي وتمشي. ولذلك شرع لمن خاف من الوسواس أن يأخذ كفا من ماء فينضح به على سراويله مما يقابل ذكره، حتى إذا حس ببلة في يقول تلك البلة من إيه؟ من تلك الرشة. وفي صحيح البخاري يعني خدعة حلوة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والانتضاح، والانتضاح يعني أن يرش على سراويله الماء، وقد دللنا عليها كثيرا من الموسوسين. وشوفوا، شوفوا من وسواس الاستنجاء، فشوفوا من كل الوساوس التي يعانون فيها في حياتهم. أبدا هذا مبدأ اضبطه بس، وذلك أتوسوس. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: إنك أحدثت. فإذا جاء أحدكم وقال ذاك فليقول: إنك كذبت. والابن حبان فليقول في نفسي. وفي مسند البزار من حديث ابن عباس قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته، فارغ ما عنده شغل، ينفخ في مقعد الناس، ما عنده شغل، شغل كفوة، يقول: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل عليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك وش سوى؟ شو سوى؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد دليلا على وصل الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. إذا مصدر الوساوس هي الشيطان، فمن سلم من وساوس الاستنجاء يا شيخ محمد فأقسم بالله ثم أقسم بالله سيسلم من بقية الوساوس. ولو أنك رجعت بمن وسوس في وجود الله لوجدت أول الشرارة انقدحت في قلبه وين فيه؟ في الاستنجاء. ولذلك أكد العلماء عليه كثيرا، اسلموا منه، انتبهوا، لا تقعد تفقد ولا ما تفقد، خلاص خل الدرعة ترعى تمشي، لا حسيت حتى لو حسيت بقطرة، قل تلك القطرة وتلك البلة من حسيت بقرقرة في بطنك، سجدت وحسيت في شيء، ها لا ما لين اروح لين ما في ريح، خلاص ما في حد حتى يسمع صوتا او يجد ريح، انتهى من الوقت. طيب بقي اخر قاعده في باب الاستنجان، ان سمحتم لي، الاقتصار على احد الطهورين في الاستجمار هو السنه. الاقتصار على احد الطهورين في الاستجمار هو السنه، يعني ان استعملت الماء فلا تستعمل الحجر، ان استعملت الحجر فلا تستعمل الماء، لا تجمع بينهما. كل حديث في مشروعيه الجمع بينهما فضعيف لا يصح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنه المضطرده انه كان اذا استجمر لم يستعمل الماء، وكان اذا استعمل الماء لم يستجمر، فالجمع بينهما اخشى ان يكون مفتاحا للموسوسين الذين يتاكدون من طهاره البول بالقفز او بالافعال التي لا دليل عليها، لانك ان انكرت عليهم افعالهم التي لا دليل عليها وانت تجمع بين الماء والحجر فسيقولون طيب والجمع بين الماء والحجر ايضا لا دليل عليه، فكيف تجيز صورتك وتحرم صورتنا؟ فانت اقطع عمرك من اول ولا يقعدون يلزمونك بشيء. واما حديث ما ابن عباس في البزار ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لاهل قباء فقال ان الله تبارك وتعالى يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجاره الماء، فهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، وأصله في سنن أبي داود وصحابه ابن خزيمة من غير ذكر الحجارة. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، فهو ضعيف بهذا اللفظ، وأصله أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد حقق هذه القاعدة الإمام الألباني رحمه الله في بعض كتبه. وهذا الباب انتهينا منه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبي